أحسن الله إليكم رسالة أخرى وصلتنا من مقيم في الرياض، يقول سماحة الشيخ صالح الفوزان: ما الدليل على عموم الرسالة المحمدية لنبينا صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا؟ دليل من الكتاب والسنة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومن السنة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الملوك والرؤساء، كاتبهم يدعوهم إلى الإسلام، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. نعم.